إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من مادة البلاغة مع درس جديد. أعزائي الطلاب، نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا. أعزائي الطلاب، توقفنا في الحلقة السابقة في حديثنا عن المعاني المجازية للأمر عند الفرق بين الإباحة والتسوية. في هذه الحلقة نكمل الحديث عن المعاني المجازية للأمر ونتعرف على المعنى المجازي المقصود في قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل الأنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. حقيقة الإنشاء في قول الشاعر أنجلي أمر، ولكنه خرج عن معناه الحقيقي، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، واستعمل في معنى مجازي وهو التمني، وذلك لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي السببية، لأن الطلب ما لا يمكن حصوله سبب في تمنيه. فالشاعر يرى أن الليل قد طال وقد لعب به الوجد، فتمنى زوال الليل ومجيء الصباح، ولكنه وجد أن ما يقاصيه بالليل هو ما يقاصيه بالنهار. وأيضا قال الشاعر: فيا موت زر إن الحياة زميمة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. تمنى الشاعر في هذا البيت أن يزوره الموت بعد أن رأى الحياة الزميمة وما فيها من المكاره، فليس الأمر للموت بالزيارة أو للنفس بالجد على حقيقته، بل خرج للتمني، وذلك لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي السببية، لأن طلب ما لا يمكن حصوله سبب في تمنيه. ضيفنا الكريم، قد يخرج الأمر أيضا لمعاني مجازية أخرى، فما هي وكيف نمثل لها؟ قال الشاعر: أخ الجود، أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائله. الأمر في قوله أعطي ليس على حقيقته، بل خرج لمعنى مجازي وهو الالتماس، لأن الشاعر يهتف بسيف الدولة: يا أخ الجود والكرم، أعطي الناس وأنلهم مما ملكت يداك من المال والعطاء، ولا تعطيهم ما أعطي أنا من لفظ جميل وعبارات رقيقة، لأن ذلك لا يشبع الجوعان. والعلاقة بين الأمر والالتماس هي الإطلاق والتقييد، لأن الأمر مقيد بالطلب من الأعلى إلى الأدنى، ثم أطلق فأريد به الطلب من الأدنى إلى الأعلى على سبيل المجاز المرسل. الدعاء، ضيفنا الكريم، من المعاني المجازية التي قد يخرج إليها الأمر، فما مثال ذلك؟ قال الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لا يعقل أن يكون الأمر في قول نوح عليه السلام رب اغفر على حقيقته، لأن حقيقة الأمر تكون من الأعلى إلى الأدنى، وهو هنا من الأدنى إلى الأعلى، والعلاقة بينهما الإطلاق والتقييد. ضيفنا، هل هناك معان أخرى مجازية للأمر نذكرها إجمالا مع التوضيح؟ نعم، هناك معان مجازية أخرى يخرج إليها الأمر، منها الامتنان، كقوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الإكرام، كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ومنها التعجب، كقوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ومنها الدوام، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ومنها العظة، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ومنها النصح، قال أحد الحكماء لابنه: يا بني استعذ بالله من شرار الناس. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى الحديث عن الاستفهام وهو من الإنشاء الطلبية، فما معناه لغة واصطلاحا وما ألفاظه؟ الاستفهام في اللغة هو طلب الفهم، واصطلاحا هو طلب حصول صورة المستفهم عنه في ذهن المستفهم. ألفاظه ما يستعمل لطلب التصور والتصديق معا وهي الهمزة، وما يستعمل لطلب التصديق فقط وهي هل، وما يستعمل لطلب التصور فقط وهي ما ومن وأي وكم وكيف وأن ومتى وأيانا. ضيفنا الكريم، نود التعريف بكل من التصديق والتصور مع التمثيل لهما. التصديق هو إدراك مطابقة النسبة الكلامية أو عدم مطابقتها، كأن نقول أفهم محمد الدرس؟ أم محمد فاهم الدرس؟ ألم يفهم محمد الدرس؟ فالسائل يسأل عن الفهم وعن محمد وعن نسبة حصول فهم الدرس لمحمد، فإن قيل فهم أو فاهم فقد وقع التصديق، فالسائل يسأل عن الجملة، وأصل الحكم في التصديق يكون مجهولا عادة. أما التصور هو إدراك المسند إليه وحده، أو المسند وحده، أو النسبة المجردة وحدها، أو الاثنين معا، أو الثلاثة كلها، كأن نقول أعلي في البيت أم أحمد، فالسائل يتردد في المسند إليه، فهو يعلم أن في البيت أحدهما ولكن لم يتعين لديه أحدهما، وتقول أعلي في البيت أم في المعهد إذا كان يعلم أنه في أحدهما، فإن أجيب في المعهد فقد وقع التصور. وفي هذا المثال يسأل عن المسند ويطلب إدراكه. ما الفرق ضيفنا الكريم بين الاستفهام بالهمزة والذي يكون في التصور، والاستفهام بالهمزة والذي يكون في التصديق؟ الهمزة إما أن تكون للتصديق، وذلك إذا كان السؤال عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، أو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الخارجي أو عدم مطابقتها، كأن نقول أنجحت مقاومة الفلسطينيين لأعدائهم، فالسائل يسأل عن النجاح وعن المقاومة وتصور نسبة النجاح للمقاومة، فإن أجيب نجحت فقد وقع التصديق، وتكون الهمزة لطلب التصور إذا كان مطلوب السؤال عن المسند أو المسند إليه أو النسبة المجردة، فيكون التردد في التعيين، كأن نقول أقائد الجيش في القيادة أم في الميدان، فيجيب في الميدان مثلا، فالسؤال هنا عن المسند. متى يكون إيلاء المسؤول عنه بالهمزة واجبا، ومتى يكون جائزا مع التوضيح بالأمثلة؟ يكون إيلاء المسؤول عنه بالهمزة واجبا إذا لم تكن قرينة تدل عليه. المثال حين تسأل وتقول أنت غرست هذا الشجر؟ فالشك هنا ليس في الفعل، وإنما الشك في الفاعل، لذا ولي الهمزة مباشرة، فيقال أنا، ويقال أنصفت عليا، فالسائل لا يشك في الفاعل لأنه يعلم أن فعلا وقع متصلا بعلي، ولكن هذا الفعل يراد إدراكه وهو أنصاف أم ظلم، ويجاب أنصفته، ويقال أيوم الجمعة قدمت، فالسائل يعلم أن المخاطب قادم ولكنه يجهل يوم القدوم فيطلب تعيينه. ويكون إيلاء المسؤول عنه بالهمزة جائزا إذا وجدت قرينة تدل عليه، وذلك كذكر المعادل، كأن تقول أأكرمت محمدا أم عليا، فقد أخر المسؤول عنه وهو محمد لأنه معلوم، ولأنه ذكر المعادل وهو علي الذي أبان المسؤول عنه وهو المفعول. من الألفاظ الموضوعة للاستفهام هل، فما المطلوب بها؟ تكون هل لطلب التصديق فقط، وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها، وتدخل على الجملة الإسمية، كأن نقول هل محمد نجح، والفعلية هل نجح محمد، ولا يصح أن تدخل على فعل منفي لأنها هنا بمعنى قد، وقد للتحقيق، فلا نقول هل لم يكن محمد، ولا تدخل على جملة ذكر معها المعادل، لأن هل للتصديق وأصل الحكم به مجهول، وأم للتصور وأصل الحكم به معلوم، فلا تدخل على المعادل لعدم حصول التنافي بينهما، فلا يقال هل محمدا أكرمت أم عليا. وأيضا هل حين تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال، لأن ما يسأل عنه يجب أن يكون مستقبلا، فلا نسأل بها عن الواقع في الحال، فلا يقال هل تكرم محمدا الآن. ولماذا كانت هل أكثر دخولا على الفعل المضارع من غيره ومن الاسم؟ تكون هل أكثر دخولا على الفعل المضارع من غيره لأسباب. أول هذه الأسباب لأن التصديق هو الحكم، هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء، وهما في المعاني والأحداث التي تعتبر من مدلولات الفعل، ولأن تخليصها المضارعة للاستقبال يدل على تأثيرها فيه، وتأثيرها فيه دليل على كثرة تعلقها به. ضيفنا الكريم، قلنا إن هل تكون أكثر دخولا على الفعل المضارع من غيره، فما الحكم لو عدل بها من إيلائها الفعل إلى الاسم؟ تكون هل أكثر دخولا على الفعل المضارع من غيره لأسباب ذكرناها، فإن عدل بها من إيلائها الفعل إلى الاسم يكون ذلك لغرض بلاغي، وهو الاهتمام بشأن المعدول إليه وهو الاسم، لأن الاسم من صفاته أنه يدل على الثبوت والدوام. ضيفنا الكريم، في الأمثلة الآتية نود أن نتعرف على أي الأساليب أدل على طلب الشكر ولماذا، في قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، وفي قولنا أم فهل أنتم تشكرون، وفي قولنا أفأنتم شاكرون، ما الفرق؟ قوله تعالى فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من غيره لإظهار ما سيتجدد وهو الشكر، أتى في صورة الثابت حين دل عليه بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والدوام، وهذا أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله بخلاف الأساليب الأخرى. ضيفنا الكريم، هناك ألفاظ للاستفهام تستعمل لطلب التصور فقط، ما هذه الألفاظ؟ الألفاظ التي تستعمل لطلب التصور فقط هي ما ومن وأي وكم وكيف وأين ومتى وأيان وأن. نبدأ بالحديث عن ما، وهي من ألفاظ الاستفهام التي تستعمل لطلب التصور فقط، فما الذي يطلب بها؟ تأتي ما لغير العاقل وتستعمل لطلب التصور فقط، ونسأل بها عن شرح الاسم مثل ما الغضنفر، أو تفصيل المدلول مثل ما العنقاء، أو حقيقة المسمى مثل ما الإنسان. فإذا قلنا ما الغضنفر، المطلوب شرح الاسم وبيان المعنى الذي وضع له، وهذا مبحث اللغويين. وقولنا ما العنقاء يقصد به تفصيل ما يدل عليه الاسم إجمالا، حيث يعرف السائل أنه نوع من الطير، ولكنه يقصد بسؤاله تفصيل الاسم فيقال صفته كذا وكذا. أما ما الإنسان يطلب به حقيقة المسمى، وهي الحقيقة الإنسانية، فيسأل عن حقيقة المسمى وبيان ذلك المفهوم، فيجاب الإنسان حيوان ناطق مفكر. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد أعزائي الطلاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. إلى هنا أعزائي الطلاب، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، وأشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.